السؤال 11 يقول: هل تفسير المعتزلة للإيمان يوافق تفسير أهل السنة؟ وهل الخلاف بينهما في كونه عند أهل السنة يزيد وينقص وعندهم لا يزيد ولا ينقص؟ نعم، المعتزلة يوافقون أهل السنة في تفسير الإيمان، ولكنهم يخالفونهم في زيادته ونقصانه، فهم ينكرون أن الإيمان ينقص. لماذا؟ لأنه لو نقص خرج صاحبه من الإسلام وصار في منزلة بين المنزلتين، ويخالفونهم في الحكم في الآخرة، فإن مرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يمت فهو مخلد في النار، وينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، فلا يغفر لأهل الكبائر يوم القيامة ولا يخرجون من النار إذا دخلوها، فحكمهم حكم الكفار. فالفرق بين أهل السنة والمعتزلة في أنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، يعني لو ذهب بعض الإيمان فإنه عندهم يكون الإيمان فسد، وهذا غير صحيح، والأدلة دلت على أن المرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وإنما ينقص إيمانه، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم الله عز وجل حال الاقتتال بالإيمان، بوصف الإيمان، بمعنى أنهم وإن كان نزل إيمانهم ونقص لكنهم لم يخرجوا منه مع وقوع الاقتتال فيما بينهم. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة، وكما قلت يظهر الفرق بقوة ووضوح في مسمى المرتكب الكبيرة، بأنهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، وحكمه في الآخرة فإنهم يحكمون عليه بالخلود في جهنم.